إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله ونسأل الله لنا في علاء أن يثبت لنا هذا الخير وأن يتمه علينا. ما زلنا مع الدر النضيد، ونسأل الله لنا في علاء استكماله على يسر، فهو على مشارف الانتهاء. ونبشر الإخوة بأننا بإذن الله بعده سنعقبه بشرح كتاب أصول الفرق والمذاهب. نتكلم عن أصول الفرق لأن الآن الحاجة داعية لها، سنتكلم عنها بعد هذا الكتاب إن شاء الله، ونحن على مشارف الانتهاء منه. ثم الكتاب الثاني، كتاب الدلائل بعده بإذن الله. تكلمنا الأسبوع الماضي على الدعاء وفضل الدعاء، وأن الدعاء مكمن العبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وبينا فضل الدعاء، وأن الله جل في علاه أحب الناس إليه، أحب خلقه إليه. العبد الذي يتذلل خاضعا متمسكنا يظهر فقره لربه جل في علاه مع إقراره بلسان حاله على قدرة الله وجبروت الله وعزة الله جل في علاه. فأنت أفقر ما تكون إلى ربك جل في علاه، وهو أغنى ما يكون عنك سبحانه جل في علاه وعن عبادتك. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيء سبحانه جل في علاه. فهو الغني بذاته جل في علاه، والعباد بأسرهم فقراء إلى الله جل في علاه. تكلمنا عن فضل الدعاء وعن حب ربنا جل في علاه للدعاء، وانتهينا إلى أن الدعاء عبادة، وأتينا بالأدلة على ذلك، ووقفنا عند مسألة هي من أجل المسائل أو من أهم المسائل، ألا وهي مسألة دعاء المقبور، كيف يكون الدعاء شركا. وقد بينا بأنه توحيد الأسبوع الماضي، بينا بأنه توحيد. واليوم إن شاء الله نتكلم في هذه المسألة الجليلة، وهي مسألة جليلة القدر، وهي مسألة دعاء الأموات، وكيف يخرج بها صاحبها من الملة، ومتى تكون الشركة الأكبر ومتى تكون الشركة الأصغر، وأيضا الشبهة التي ألقاها علينا أهل القبور والإجابة عليها. صلى الله عليه وسلم. ذكر شبهتين. شبهة ثانية. شبهة ثانية أنهم لا يعتقدون النفع والضر إلا في الله. قبل أن أبدأ، ما الدليل على أن الدعاء عبادة؟ الدعاء عبادة؟ الدعاء عبادة؟ طيب، ما الدليل على أن الدعاء عبادة؟ لأنها تأصيل لا يمكن أن نفرع إلا بتأسيس التأصيل. الدليل على أن الدعاء عبادة. نريد الجميع يرفع اليد. أو بجانب محمد. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال الدعاء هو العبادة. طيب إيش الدعاء هو العبادة؟ هو ده إيش؟ ضمير إيش؟ خلاص ما يهم، أنت أجدت وأحسنت بالإجابة. نعم الدعاء هو العبادة وهو تصريح، لكن نحن نرتب بالأدلة الكتاب والسنة ونسامحك، لأن الكتاب والسنة في إيش؟ في مقام واحد، هما صنوان. نعم، لكن نفرق بين المتواتر وبين الأحاد. الأدلة من الكتاب ثم من السنة. هو أجاد، قد أتى بصميم الأدلة. نعم. قال ربكم ادعوني أستجب لكم. وين وجه الدلالة من هذه الآية على أن الدعاء عبادة؟ هذا أمر، والله لا يأمر إلا بما يحب. وما للمحبة وما للدعاء وما للعبادة؟ العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله، يبقى ما أحبه الله سمي عباد، وما أمر الله به فقد أحبه، وما أحبه كان عباد. حسن، في الوجه الثاني مش أنت الاختراع تقول؟ طيب يا حبيبي أنت قلت في الآية وجهان، من لسانك أسألك. لحظة لحظة لحظة، ماذا قال؟ خلاص يبقى تأتي بالآيتين وتقول في الآيتين دليل وتأتي به، لا تقتصر، هذا إخلال، صح ولا لا؟ إن الذين يستكبرون عن عبادتي، وهذا بدل من الدعاء فيكون الدعاء عبادة. نعم، أدلة أخرى، في أدلة كثيرة الإخوة ما تراجعش، والاختبار ممكن يكون الأسبوع الجاي أو الأسبوع اللي بعده. قال فادعوه مخلصين له الدين. وجه دلالة وجهان هنا كمان، ها جزاك الله خير. فادعوه أمر، وظاهر الأمر الإجابة الوجوب، والله لا يأمر إلا ولا يجب على الناس إلا بما يحب. أحسنت، كيف حال الشيخ؟ يدك أخبره. نعم، قال مخلصين له الدين، صح؟ والإخلاص لا يكون إلا في العبادة. ما الدليل على ذلك؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له. فالإخلاص يكون في العبادة. نعم، قال إنهم يستكبرون كل الدين، والدين يشمل العبادات والمعاملات وغير ذلك. أحسنت، إيش الآية الثانية؟ يدعوننا رغبا ورهبا. ما وين وجه الدلالة فيه؟ وين الدلالة على أنه عبادة؟ يا حبيبي لازم تفهم وجه الدلالة عشان تستطيع. أنك جيد جيد، أثنى عليهم يدعوننا رغبا ورهبا. طيب وين وجه الدلالة؟ الثناء يدل على أنه أحب منهم هذا، وما أحب الله منهم لابد أن ينزل تحت عموم مسمى العبادة. هذا هو. نعم، هات. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. إيش فيها؟ وين وجه الدلالة أنه عبادة؟ قال فليستجيبوا لي، فليستجيبوا لي لأني أمرتهم بأن يدعوا فاستجابوا، فأنا ما أمرتهم إلا بالعبادة. أحسنت، جزاك الله خير. ها، على إبراهيم عليه السلام. أحسنتم، لا كده ما شاء الله كده اطمأننا. نعم، يبقى إذن الدعاء عبادة، صحيح ولا لا؟ أنا ما نفس الأمر والآية الأخرى الأولى اللي استدل بها الأول الأخر. فإذن الدعاء عبادة، صحيح. والقاعدة عند العلماء استقرار كل، أنا عايز أسمع من الكل، والقاعدة لأنها ضابط أصيل لطلب العلم، والقاعدة كل عبادة ثبتت للشرع أنها عبادة، صرفها لله وصرفها لغير الله الحمد لله. فإذا إذا كان الدعاء عبادة، فمن دعا غير الله فهو أظلم الظالمين، فقد وقع في أظلم الظلم، وأظلم الظلم هو أن تصرف حق الله جل في علاه لغير الله، ساء ما يحكمون. ففي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، فأظلم الظلم أن تضع الشيء في غير موضعه، أن تصرف عبادة هي حق لله جل في علاه لغير الله. فمن دعا غير الله، فمن ذهب إلى الأموات، فمن ذهب إلى البدوي أو الجيلاني أو ابن عباس أو قبر النبي المعظم بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، فدعاه من دون الله جل في علاه، فسأله تفريج الكروبات وسد الخلات وأيضا قضاء الحاجات وإدخال المسرات، فهذا قد أتى بكفر مبين يخرج صاحبه من الملة. ونحن في قضية تكييف وتقصير المسألة، لا إسقاط الحكم على الأعيان، فرق. وطالب العلم المتقن لابد أن يفقه هذا، فنحن في مسائل الآن نكيف المسألة. إذ أنت لا تستطيع أن تحكم على شيء إلا وهو فرع عن تصوره، فإن كان التصور تصورا صحيحا سديدا ضابطا متقنا فيه وصلت إلى النتائج التي لا يحتملها الخطأ. أما إن كان تصويرها خطأ، فالبداية إذا كانت خطأ فالقاعدة ما بني على باطل فهو باطل، فإذا ما بني على خطأ فهو خطأ. فكيف المسألة الصحيحة؟ لا نتكلم على نوع ولا عين الآن، هذه قضية أخرى نبحثها، لكن نبحث في أصل الفعل، أصل وتصور هذه المسألة، صرف الدعاء لغير الله جل في علاه. فإذا ذهب إلى الجيلاني أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى ابن عباس، إلى البدوي، إلى أبي العباس، إلى القبور المشهورة المعلومة هذه، وسأله تفريج الكروبات وسد الخلات كما قلنا أو إدخال المسرات، فهذا قد أتى بكفر مبين يخرج صاحبه من الملة. فإذا سأل سائل ولما، قلنا هذا بالإجماع، قال لا أريد الأدلة قبل ذلك، قلنا الأدلة قبل ذلك، قال ربكم ادعوني، وما قال ادعوا النبي، وما قال ادعوا الجيلاني، وما قال ادعوا أبي العباس، قد قال الله جل في علاه وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالدعاء لابد أن يكون لله جل في علاه، فلا يكون لغير الله جل في علاه. فإذا هذا كفر مبين، نعم كفر مبين، يخرج صاحبه من الملة، يخرج صاحبه من الملة، وهذا بالاتفاق وبالإجماع. إذا أردنا الإسقاط فهو عينا يكفر، عينا يعني نوعا وعينا، لكن دعنا من هذه المسألة، احنا نكيف المسألة أهم شيء. فبالإجماع من دعا غير الله جل في علاه، من سأل غير الله جل في علاه لقضاء الحاجات سواء كان حيا أو ميتا فيما لا يقدر عليه الحي، لأن الميت لا يقدر على شيء، فقد قرر الله في كتابه جل في علاه أن الأموات لا يملكون لأنفسهم شيء حتى الأحياء، بل أكرم خلق الله على الله أمره أن يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر إلا ما شاء الله، والأموات لا يملكون لأنفسهم شيء. قال الله تعالى أنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، قال الله تعالى أموات غير أحياء، يعني لا يملكون شيئا دقيقا ولا جليلا، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فضلا أن يملكوا ذلك لغيرهم. فالأموات لا يملكون شيئا، فمن دعاهم لغير من غير من دعاهم من دون الله جل في علاه فقد صرف لهم العبادة، هم لا يستحقون ذلك، الله المستحق الأوحد بهذه العبادة. فإذا هو كفر مبين، نعم كفر مبين، وهو من وجهين، هذا الكفر من وجهين وهذا الشرك من وجهين، أولا حكمه وتصوره كفر أكبر وشرك أكبر، ووجه الكفر والشرك بذلك شرك في الإلهية وشرك في الربوبية. أما الشرك في الإلهية فهو قد صرف عبادة لا يستحقها إلا الله لغير الله جل في علاه، صرف عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة صرفها لغير الله جل في علاه، فقد وقع بشرك الإلهية. إذ أنت لا يمكن أن تقر بإلهية الله جل في علاه حتى تصرف كل عبادة لله جل في علاه. لا إله إلا الله بمعنى لا معبود، استغفر الله، لا رب إلا الله جل في علاه. فهذا أنت إقرارك بلا إله إلا الله خطأ، مستيقظين إيش الخطأ اللي فيه بقى؟ تفضلوا. بص هيموتوني الله الآن، لا رب إلا الله خطأ، ها طيب الأخوات تغلق أغلقتها؟ ابعد السورة، ها افصل افصل افصل افصل، هي تبقى فقط للمصلحة العامة وهي نعم. اصبر، لا رب بحق إلا الله خطأ صح؟ لا رب بحق إلا الله خطأ، اتق الله ربه، هذا أصح الصحيح. نعم، لكن لا إله إلا الله إيش تفسيره؟ لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فتوحيد الإلهية لا يستطيع الإنسان أن يأتي به إلا أن يصرف كل عبادة لله جل في علاه. يبقى من صرف العبادة، من صرف الدعاء لغير الله فقد وقع في شرك الإلهية. الثاني شرك الربوبية، لأنه إذا سأله الحاجات، سأله قضاء الحاجات، سد الخلات، خل المسرات، سأله تكفير الحسنات وتكفير السيئات، فقد اعتقد فيه ما لا يعتقد إلا في الله جل في علاه. والقاعدة عند العلماء من اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله جل في علاه فقد كفر. هذا شرك في الربوبية، اعتقد أن غير الله جل في علاه يستطيع قضاء الحاجات، يستطيع سد الخلات، يستطيع تكفير الحسنات أو تكفير السيئات، وهذا كله لله جل في علاه، وهذا كله من لوازم ربوبية الله جل في علاه. فمن اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله فقد كفر ووقع في الشرك. إذن هذا الوجه الثاني من أوجه كفر من فعل ذلك ودعا غير الله جل في علاه، لزاما وقع في شرك الإلهية وباللزوم وقع في شرك الربوبية، ولا يستطيع أن ينفك عن ذلك لأنه سأله قضاء الحاجات. فإذا سأله قضاء الحاجات فهو يكون قد اعتقد فيه على الأقل المشارك، على الأقل أنه يشارك في الكون، أو مطلقا يعني أنه يستطيع أن يقضي الحاجات مطلقا، أو أنه يشارك في قضاء الحاجات. وهذا اعتقاد كثير من أهل التصوف الذين يعتقدون في الأولياء أن الله جل وعلا مكنهم من قضاء بعض الحاجات، ومكنهم في التحكم في بعض الأكوان، بل وبعضهم يقول أن الله أعطاه قوة أن يحيي الجنين في بطن أمه. فهذه هي الاعتقادات الباطلة. فإذا يكفر من وجهين، الوجه الأول شرك الإلهية، الوجه الثاني شرك الربوبية. هذه هي المسألة الأولى، وهذه مجمع عليها بين العلماء لا خلاف فيها بحال. المسألة الثانية وهي مسألة من الأهمية بمكان، ألا وهي أن يأتي المرء يستشفع بالمقبور، أن يأتي المرء يستشفع بالمقبور، أو قل يتوسل بالمقبور، يذهب إلى الميت فيقول يا فلان أنت من الطهر بمكان، أنت ولي من أولياء الله الصالحين، استغفر لي عند ربك، أدعو الله لي أن يوفقني ويسددني، أدعو الله لي أن يرزقني ويوسع علي رزقي. فهنا ذهب إلى الميت، ذهب إلى الميت، كلمه دعاه. هنا محل النزاع، بعضهم يقول دعاه، قال له استغفر لي، سل الله أن يعطيني كذا. فهذه المسألة، هل هذه المسألة هي نفسها المسألة الأولى أم تفترق عنها؟ خلاف بين العلماء. كثير من علماء الحجاز يرون أن هذه المسألة أيضا توجيهها حكمها تصورها من الشرك الأكبر الذي يخرج به صاحبه من الملة والكفر الأكبر. قالوا أدل الأدلة على ذلك أنه صرف عباد الغير لا جل في علاه، ذهب فسأل الأموات ودعا الأموات من دون لا جل في علاه، ويستدلون على ذلك بأن هذا بحق هو فعل أهل الجاهلية. قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفى، أيضا اتخذوا من دون الله شفعاء، وأجابوا بأن هؤلاء الشفعاء يقربوهم إلى الله زلفى. فقال هو عين فعل المشركين أنهم كانوا يستشفعون باللات وبالعزة وبهبل عند الله جل في علاه، يقربوهم إلى الله زلفى. فقال هذا فعل المشركين وحكمهم حكم المشركين. هذا القول الأول. القول الثاني وهو الحق الذي لا محيد عنه، وهذا القول صراحة من البعد من مكان، وفيه إجحاف، ليس بعده إجحاف كما سنبين، وفيه خلط، لأنه سيخرج رجل من دائرة الإسلام الصحيح، معناه أنه أتى بكفر. وحتى عند من يقول بأن العلم قد انتشر الآن فلا إقامة حجة ولا إزالة شبهة، هذا من معلوم بالدين بالضرورة، أخرجه من الملة. يبقى ثلاث أرباع أهل مصر في طنطا وفي غيرها خرج، كل هؤلاء يعني يسيحون في الأرض على أن آخر المطاف عندهم إلى نار تلظى لا يخرجون منها أبدا. خرج ثلاث أرباع المصريين يهجموا عليه يقتلوه بهذا. يعني الكلام صراحة لا بد من ضبط. فنقول القول الأول أنهم قالوا هؤلاء هم يعني فعلهم هو فعل أهل الجاهلية الأقدمين. القول الثاني وهذا القول قول الشيخ الإسلام سميع، وهذا القول هو قول الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين. هذه شموس لا خلف بعدها حتى الآن، لم نجد خلفا ابن باز ولا ابن عثيمين، ومحدث الديار الشامية. نعم لا تقاطعوني لو سمحتم، اللي عنده أي سؤال يسأل بعد الدرس، عشان هذه مسائل مهمة شائكة، فلا تقاطعوني بالله عليكم. طب خلاص بقى كح تاني، فخليك في الخلف جيد عشان ما أحسن من اللي توقفني. فالقول الثاني قالوا لا، هذه المسألة محتاجة تفصيل، وهذه المسألة ينظر فيها. إذا ذهب للميت فكلمه هل هو قد دعا؟ هم عندهم الأول قالوا الدليل أنه ضارعه، وضهاؤه إيش؟ أهل الجاهلية، وهؤلاء كانوا يستشفعون بالأصنام عند الله جل في علاه، فهؤلاء فعلوا ذلك. فالفعل يضاهي الفعل، والحكم هو الحكم. القول الثاني، وكما قلت هذا قول المحققين، أن هذه المسألة فيها نظر. هو لما ذهب إلى الميت لم يسأل الميت تفريج الكروبات ولا قضاء الحاجات، لم يصرف الدعاء له، ذهب فقال له استغفر لي عند ربك. هل هو دعاه؟ ما دعاه، هو ما دعاه من دون الله جل في علاه. هذا أشبه ما يكون بأنه اتخذ سببا لم يشرع الله سببا. لذلك نحن نطلق عليه، شيخ ابن عثيمين يطلق عليه أن هذه بدعة، بدعة، ويكون صاحبه على هلكة، على شفير هلكة. والصحيح أن هذا شرك أصغر، صحيح أن هذا شرك أصغر، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أنت الآن قد تقر في كتاب الله جل في علاه أن الله جند ملائكة يستغفرون لك، ومن يحملون العرش يستغفرون لمن في الأرض. فهل لك أن تقول للملك وهو غائب عنك غير حاضر أن تقول استغفر لي ربك؟ ها؟ هذا القياس جلي. طيب لو قال للملك استغفر لي ربك، حامل العرش قال يا حامل العرش استغفر لي ربك والله جنده ليستغفر لك، هل في أحد قائل بأن هذا يكفر كفر أكبر؟ أحد يبلغني في أحد قال من العلماء أن هذا يكفر كفر أكبر؟ كلهم قالوا أنه كفر أكبر. أنت حتى عن الطريق. في أحد قال أن هذا كفر أكبر؟ يسمع ما؟ نعم يسمع ما. الملائكة السياحين عندك الآن، الملائكة يسمعون كلامنا الآن. ارجع تعال هناك، روح هناك، تعال مع الإخوة هناك حتى أسألك فتكون أنت في الجانب الأيمن على جودة في الإجابة. لا يعني أنت الآن لو قلت للملك استغفر لي، وأنت تعلم الملك في الليل مثلا، أو أنت في مجلس العلم وتعلم الملائكة تحص طلبة العلم، فسألت الملك أن يستغفر، يعني يستغفر لك، تكفر كفر أكبر. هذه المسألة يعني فيها نظر كبير، لا يمكن أن تقول بأن هذا كفر أكبر. والأموات كذلك، أنت لما ذهبت للميت ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم فقلت له اشفع لي عند ربك، هو الله جل وعلا قد خصه بالشفاعة سيشفع لك، فأنت تقول يا رسول الله يا نبي الله اشفع لي عند ربك، استغفر لي عند ربك. أولا هل هو دعاه لتفريج الكروبات لقضاء الحاجات؟ هل دعاه؟ ما دعاه؟ ما صرف عبادة لغير الله جل في علاه؟ ايش اللي وقع فيه؟ انه اتخذه سبب للاستغفار له من دون ان يشرع الله هذا السبب. فهذا اشبه ما يكون ان ينزل تحت قول الله تعالى ام شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به، ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله جل في علاه. الامر الثاني هو لم يعتقد بان النبي السلام هو الذي يغفر او هو الذي يعطي هو الذي يقضي. هذا فارق بين التصورين بأمرين اثنين. الأمر الأول الذين ذهبوا إلى هبل وإلى العزة، أو الذين ذهبوا إلى الجيران الجيلاني فقالوا اقضي لنا الحاجات أو وسع لنا أرزاقنا، هذا قد طلب منه أن يوسع الرزق وقد دعاه، صرف العبادة له. والثاني قد اعتقد فيه أنه يملك ذلك. أنت لما تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له استغفر لي عند ربك، أولا أنت تعتقد أنه لا يملك أن يغفر لك هذا الذنب، فأنت ما اعتقدت به غير ما تعتقد بالله جل في علاه. الأمر الثاني أنك ما سألته من دون الله جل في علاه، ما صرفت العبادة لغير الله جل في علاه، أنت فقط تعلم تشويشا كما سنوين، تعلم أنه يسمع وأنه له مكان عند ربك جل في علاه، فأخذته وسيلة حتى يغفر الله لك بهذه الوسيلة، استشفعت به عند ربك جل في علاه. فإذا الصحيح الراجح في ذلك أنه لم يكفر، بل هو على شفير هلك، على شفير هلك، لأنه يمكن بهذه الوسيلة أن يعظمه من دون الله جل في علاه، ثم يعتقد فيه بعد ذلك ما يعتقد في الله جل في علاه. لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حسم مادة الشرك بالغلو، قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم أو بعد قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، لأن الغلو مداره أو مجراه إلى أن يصل المرء في التعظيم للبشر فوق رب البشر. وهذا الذي وقع فيه أهل هذه العقيدة في الأولياء وفي غير الأولياء الذين يقولون الولاية برزخ بين النبوة وبين الرسالة، فهذه هم يقعون بذلك. منهم من قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، وهذا ما ترك لله شيئا، أصبح علم القلم وكل علم من النبي صلى الله عليه وسلم، والدنيا وضرتها الدنيا والآخرة من هذا يعني هو يعتقد بأن الإنسان من جوده يعتقد في نفسه أن من جوده الدنيا وضرته، فهو وسيلة للشرك الأكبر، وسيلة للشرك الأكبر، لكنه ليس بشرك أكبر لأمرين اثنين: أنه لم يصرف عبادة غير الله جل في علاه، لم يدعو من دون الله جل في علاه، والأمر الثاني هو لم يعتقد فيه غير ما يعتقد في الله مثل ما يعتقد في الله جل في علاه. لكن الذين يقولون بالقول الأول يقولون عندنا حجة ظاهرة بأن الله جل في علاه لما اتخذوا شفعاء من دونه كفرهم، قالوا ما نعبدهم إلا ليقاربونا إلى الله زلفى، ثم قال الله تعالى إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، قال فلما اتخذوا شفعاء كفرهم الله جل في علاه. فنقول لا، الآية ليست على ذلك، إن الله لم يكفرهم لأنهم اتخذوهم شفعاء، لا والله، إن الله كفرهم لأنهم صرفوا العبادة له، ما أنهم اتخذوهم شفعاء، لا، هم صرفوا العبادة كأنها رشوة، صرفوا العبادة لهم ولذلك اتخذوهم شفعاء. فنحن لا نقول بأنهم من أجل أن اتخذوهم شفعاء كفرهم الله جل في علاه استقلالا، لا والله، كفرهم الله بالتفسير الثاني في الآية الثانية: ما نعبدهم، يعني صرفوا العبادة لهم، يبقى إذن هم اتخذوهم شفعاء نعم، وهؤلاء اتخذوهم شفعاء نعم، هذا وجه المشابهة. أما وجه المفارقة بين الصورتين: هؤلاء عبدوهم من دون الله، وهؤلاء لم يعبدوهم من دون الله، هؤلاء صرفوا لهم الدعاء من دون الله جل في علاه، وهؤلاء لم يصرفوا لهم الدعاء من دون الله. فلما افترق في الصورة افترق في الحكم، فكان هذا الشرك شركا أكبر، وكان هذا الشرك شركا أصغر، لأنه من باب الوسائل وليس من باب المقاصد. فهذه هي المسألة التي حدث فيها الخلط، حدث فيها التشنيع والتقريع على كثير ممن رجح بأن من سأل الميت أن يغفر، أن يطلب من الله أن يغفر له، أنه يكفر كفر أكبر، وهذا كلام ليس بسديد وليس بصحيح. والشيخ ابن عثيمين كما قلت رأى أن هذه بدعة، أما الشيخ ابن باز قال: والمسألة على خلاف بين العلماء. هذا تجدونه في كتاب فتح الباري في تحقيق الشيخ ابن باز في صلاة الاستسقاء تحت حاشية المحشي الشيخ ابن باز، وهو يحقق نظر في هذه المسألة وقال: وهذه المسألة على خلاف بين العلماء، وقال وهو يرجح ويمين، قال بعضهم يرى أنه من الكفر الأكبر، والصحيح أنه من الكفر الأصغر وليس من الكفر الأكبر، لأنه لم يصرف عبادة لله، لم يصرف لغير الله جل في علاه، ولم يعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله. وتبقى الإجابة على الآية كما قلت: أن الله كفرهم لأنهم عبدوه من دون الله، بتصريح منهم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقاربونا إلى الله زلفى، هم اتخذوهم شفعاء وصرفوا لهم العبادة، أما هؤلاء استشفعوا بهم ولم يصرفوا لهم العبادة. هذا وجه المقارنة والمفارقة بين الصورتين، وهذا لا محيد عنه، بل ويمكن أن نستأنس ببعض الأدلة، لأن المسوغات لا تسوغ الشرك الأكبر فتنزل إلى الشرك الأصغر، لكن نستأنس بأن من ذهب إلى الميت يكلمه له بعض المسوغات. إيش هي المسوغات؟ اسكت. وإيش وجه الكلام؟ قال لك ايه؟ قال لك بقى ايه؟ قال لك لا اخوة فاضل، عندما تستدلوا رتبوا التدليل. قلت في مسوغ لمن يقول بانه يذهب الى الميت فيطلب منه ان يستغفر له او ان يدعو الله له. ايش المسوغات لذلك؟ الادلة، هات الادلة بالترتيب. ها ها، ايش فيها؟ ها وين بقى الدليل؟ الآية في السياق كله على حياتي مش على موتي، وإذ ظرف زمان للماضي ليس للمستقبل، الآية ليست له. هات ها، ليس مسوغ صح ولا لا؟ طيب احنا بنتكلم على المسوغ، انا نريد طلبة العلم تأتينا بالمسوغ. جيد، احسنت، محاولة جيدة جدا، نريد المسوغ الأصرح من ذلك، لأن انت ممكن تعارض في هذا، صح ولا لا؟ نعم، هذا هو جيد. ان الاعمال تعرض على من؟ على الموتى. انت مختلط اكيد. على الموتى، الحديث الذي ورد على النبي صلى الله عليه وسلم، هي تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، اعمال العباد تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الموتى لا. الموتى هذه فيها نظر. هو عامه في ادله منها يا اخوه، الله يكرمكم، تصريحا ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر على ابي جهل المصرع، ابي جهل وغيره وعتبة وغير عتبة، فقال له يعني: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر: يا رسول الله كيف تكلمه وقد مات؟ جثث، أصبح جثث، كيف تكلمه وقد مات؟ فقال: إن سلمهم بأسمع لي ما أنتم أسمع لي منهم الآن، يعني هم يسمعون أكثر ما تسمعون أنتم لمقولتي، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فتعلقوا بذلك، قالوا إذن الموتى تسمع سواء المؤمن أو المؤمن. أيضا حديث عائشة رضي الله عنها لما علمها النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرت بين المقابر، قالت يا رسول الله ماذا أقول؟ فقال قولي السلام عليكم دار قوم مؤمنين. فالسلام عليكم فيها دلالة على أنهم يسمعون هذا السلام، وإلا ما الفائدة أنه يسلم عليهم إن لم يسمعوا السلام؟ قالوا هذه فيها دلالة أنه يسمع، وإذا كان النبي أو كان الولي فله المكان عند الله جل في علاه، فإن كان يسمع فنحن نقول له استغفر لنا عند ربك جل في علاه، فهذا مسوغ لهم يجعلهم يفعلون ذلك، ونحن لا نقول هذا المسوغ يجعلها تنزل من الكفر الأكبر إلى الكفر الأصغر، نحن قعدنا القاعدة كيف تكون من الشرك الأصغر لا من الشرك الأكبر، لكن هذه مسوغات، هذه مسوغات تجعلنا لنسقط الأحكام على الأعيان حتى نزيل مثل هذه الشبهة. إذن ما التفريق في المسألة بين أمرين، من دعا غير الله صراحة مطلقا فهذا يكفر ويخرج من الملة، لكن من سأله، من سأل الميت أن يدعو الله جل في علاه لتفريج الحاجات فليس بكفر أكبر لكنه من الكفر الأصغر، وقلت هذا من قول المحققين ابن تيمية وابن باز والشيخ ابن عثيمين، وظاهر الوجه وجهها ظاهر جدا. وأما الاحتجاج بآية بقول الله تعالى منع اتخذوا من دون الله شفعاء، فالاحتجاج بها ناقص. لما؟ لأن الله لم يكفرهم بأنهم اتخذوهم شفعاء، ولكن كفرهم لأنهم عبدوهم من دون الله جل في علاه، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. تبقى لنا الشبهة التي يأتي بها المشركون، الشبهة الأولى، وهي أنهم يقولون لا إله إلا الله، أنتم تقيسون هؤلاء. طبعا هذه الشبهة لابد أن نحن ننزلها على مسألة الصورة الأولى أو الصورة الثانية. قالوا لما تكفروهم؟ التوحيد كامل، وهذا كلام من رجل جلست معه أمدا ودهرا نناقشه في مسائل خلافية لا مسائل عقدية، ولما أخذت المسائل العقدية ارتعب فخاف وفر وما ارتضى يتكلم فيها. الغرض المقصود أنهم يرون أن التوحيد قد ملأ الدنيا وأسماع الدنيا، ولا شرك في الأمة بعد ذلك، لا يمكن أن يقع الشرك في الأمة بعد ذلك، لأن الله جل في علاه بعث النبي صلى الله عليه وسلم لحسم مادة الشرك، وقد حسم مادة الشرك وانتشر التوحيد، فلا شرك في الأمة بعد ذلك. هذا اعتقادهم. فهم يقولون كيف تكفرون رجلا قال لا إله إلا الله؟ الفرق بين، فكأن القائل أول الذي يعتقد الاعتقاد الأول قال له يشابه أهل الكفر، هو يدعو من دون الله جل في علاه المقبورين والذين والموتى كالذين يدعون هبل واللات والعزة. قال لا، الفارق بعيد. ووجه القياس وتحصيل القياس ان الاصل الفرع يساوي الاصل، والفرع لا يساوي الاصل. الاصل اهل الشرك، والفرع اهل الاسلام ان فعلوا مثل ما يفعل اهل الشرك. قالوا الفارق بينهما ان اهل الاسلام يقولون ليل نهار صباح مساء لا اله الا الله، فقد فارقوا أهل الشرك بهذه المفارقة، فلا يصح أن يقع عليهم الحكم، لأن القياس هنا القياس مع إيش؟ مع الفارق. والقوادح في القياس من هذه القوادح أن يكون القياس قياس مع الفارق، عدم انطباق الفرع مع الأصل. قلنا هذا جميل وتأصيل جميل، لكن التطبيق خطأ والنتيجة خطأ. إذا قلتم أنهم قالوا لا إله إلا الله قد أقررنا معكم، قالوا عندنا أدلة، قلنا هذه الأدلة. قالوا أول شيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر، وهم يقولون ليل نهار لا إله إلا الله. إذا حكمهم ليس حكم المشركين، لأن حكم المشركين استيقظوا، حكم المشركين السعادة والسرور والحبور، الله يهديك. إيش حكم المشركين؟ الخلود في النار. وهذا لن يخلد في النار، لأن السلام قد قرر ذلك وقال من قال لا إله إلا الله نفعته يوم من الدهر. كيف تنفعه يوم من الدهر؟ يخرج من النار إلى الجنات. فهذا فارق وظاهر جدا جلي في الفارق. أيضا قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن جبريل بشره أنه من مات على التوحيد، من مات على لا إله إلا الله من أمتي دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق وعلى رغم أنف أبي ذر. وأيضا استدلوا بحديث أسامة رضي الله عنه أرضاه عندما قتل الرجل الذي فر منه بعدما قال لا إله إلا الله، فقص ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال ما قالها إلا متعوذا. فقال له نسلم أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ كيف تفعل بلا إله إلا الله عند الله جل في علاه؟ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا قد عظم قدره عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند المسلمين، وعصم دمه وماله، ولهم نفس حرمة المسلمين لأنه قال لا إله إلا الله. فكيف تجعلون كفة من قال لا إله إلا الله بكفة أهل الشرك الذين يدعون هبل واللات والعزة؟ وأيضا استدلوا على الحديث الآخر الذي في الصحيحين في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له هو بمنزلتك قبل أن يقول هذه الكلمة وأنت بمنزلته بعدما قال هذه الكلمة وأنت بمنزلته بعد ما قتلته. إيش معنى هذا الحديث؟ اسمك اسمك إيش معنى هذا الحديث؟ رجل من أهل الكفر جاء الصاحب الجليل بالسيف يريد خصمه فقال لا إله إلا الله، بعدما قطع يده، وبعدما قطع يده تمكن منه ليقتله، فقال له لا إله إلا الله، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أقتله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتله. ثم قال له هو بمنزلتك قبل، هو بمنزلتك بعدما قال لا إله إلا الله بعدما قاله، وأنت بمنزلته بعدما قتله. إيش معنى هذا الحديث؟ الحديث هذا الخوارج يطيرون به إلى السماء، مش فاهمين حديث؟ رجل من الصحابة قابل رجلا مشركا، الرجل المشرك يقاتله قطع يده، فتمكن مكن الله الصحابي من هذا الرجل ليقتله، فلما تقدم لقتله قال لا إله إلا الله، فيسأل الصاحب الجليل النبي صلى الله عليه وسلم أأقتله بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال لا لا تقتله، فكرر عليه أأقتله؟ ما قالها إلا أنه يريد النجاة، ما قالها إلا متعوذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن قتلته فأنت بمنزلته قبل أن يقول هذه الكلمة، وهو بمنزلتك قبل أن تقتل. تكفير صح ككفر. طيب انا اريد توجيه الحديث صحيح، توجيه الحديث صحيح عشان اخو بس ما تخلطش. لا لا لا ولا سبع، هات الاوجه اتفضل. هو هذا ما في الا هذا الوجه الصحيح، هات الاوجه الثانيه. دعك بقى من استحلال، استحلال فعل او لم يفعل، هذا توجيه ليس بسديد، توجيه ليس بسديد. اي شيء جاء فيه كفر ان تؤوله على الاستحلال فهذا قول اوهم من بيت العنكبوت، توجيه ليس بسديد. الصحيح الرارح انت بمنزلتك وهو بمنزلتك، انت بمنزلته وهو بمنزلتك، يعني في عصمه الدم، هو بكفر غير معصوم الدم، ولما قال لا اله الا الله اصبح معصوم الدم، وانت باسلامك كنت معصوم الدم، فلما قتلته اصبحت ايش؟ غير معصوم الدم، مش كافر، لا غير معصوم، يعني مهدور الدم بالقصاص، مهدور الدم بالقصاص، لانك قتلت مؤمنا بغير جريرة. هذا معنى الحديث السديد الذي لا نحيد عنه، هذا معنى الحديث يستدل به، لكن هم يستدلون به ايش؟ دورية، يريدون مسألة الإيمان. وأيضا استدلوا بحديث خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، لما جاءه الرجل فقال للنبي صلى الله عليه وسلم اتق الله أو كلمة مثل هذه نحو هذه، فقال له خالد بن الوليد دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أليس يصلي؟ فقال خالد يا رسول الله وكم من مصلي لا صلاة له؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرت أن أنقب عما في القلوب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما أمرت أن أشق عن القلوب. فقالوا هذه كلها أدلة واضحة جلية تفرق لنا بين كفة من قال لا إله إلا الله وبين كفة أهل الشرك الذين يدعون اللات والعزة وهبل، وإن تشابه قالوا وإن تشابه، لكن الفارق بينهما هذا قال لا إله إلا الله، ومن قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر، وهذا الذي يدندن حوله أهل التصوف في هذا الباب، أو الذين لهم غلو في مثل هذا الباب، فهم يدندنون حول هذه المسألة ويقولون لا شرك، والتوحيد قسم ظهر الشرك، والتوحيد منجات، ولو خلط العبد الموحد الذي أتى بالشهادتين ولو خلط ما خلط نفعته يوما من الدهر. والإجابة عليهم سهلة ويسيرة. الإجابة عندك؟ طيب هي مسرح للمناقشة، تفضل. هو إيش بقى فيها؟ لا هو يؤولها لك يقول نعم هذه الآية نزلت في من؟ في المشركين، كانوا يؤمنون بربوبية الله جل في علاه ويشركون في الإلهية، فتكون هذه إجابة عليهم. ها؟ صح؟ جيد، يعني أنت تقصد أنهم يؤمنون في الربوبية فقط، سواء يقولون قال لا إله إلا الله والحديث صريح. هي الأدلة نظرية لكن في دليل واحد فقط يقسم الأدلة دي كلها وينهي المسألة. عندك أحمد؟ ما يهم، بنتكلم في السورة الأولى أو السورة الثانية، لأنهم لا يعتبرون بالسورة الثانية حتى شك أصلا. نعم هذا نظري، أنا أريد الدليل قاسم للظهور وبعد كده هنرتب النظري كيف ما شئت. دليل واحد ينهي هذه المسألة والله. فأنا أبين للإخوة كيف يعني يردون على القصة. هو إذا استدل بإيش؟ استدل بإيش؟ بكلمة التوحيد. فسر كلمة التوحيد وانهي المسألة. أنا فتحت لكم باب الإجابة، انتهى الموضوع. عندك مصطفى كامل؟ أدلة جدلية، خلاص خلاص. اسمعوا شيخ، هو يحتجون عندك؟ لا ليس كذلك، بس خلاص اصبروا بقى اصبروا، إلا بحقها دي مرتبة تفكير ثاني. شوفوا يا إخوة، هو قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فلا إله إلا الله لها تفسير، صح ولا لا؟ فننظر في لا إله إلا الله، هي تدخل صاحبها الإسلام؟ نعم تدخل صاحبها الإسلام، وهي برمتها منجات أم لا؟ حديث واحد يفسر لنا المسألة، حق الله على العباد وحق العباد على الله جل في علاه. في حديث معاذ قصة حيني، قال كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ ثم سكت ساعة، قلت الله ورسوله أعلم، سكت ساعة ثم قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ وفي الثالثة قلت الله ورسوله أعلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد لا إله إلا الله. هذا التفسير السديد له، حق الله على العباد لا إله إلا الله، نعم هذا صحيح. قال أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا. طب الدعاء لغير الله جل في علاه شرك أم لا؟ سؤال المقبور أن يقضي الحاجات شرك ولا لا؟ الذبح عند القبر أو الذبح للقبر شرك ولا مش شرك؟ النذر للبدو والجلال شرك ولا غير شرك؟ شرك. يبقى إذن هذا عبد الله ووحد الله دون أن يشرك؟ لا والله. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله إن أدوا ذلك، إن وحدوا الله حق التوحيد يعني، إن أدوا ذلك ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. المفهوم فإن الله سيعذب من يشرك به شيئا حتى ولو كان صغيرا، حتى ولو كان صغيرا هو لا يغفر له، لا يغفر له. الغرض المقصود نحن الآن معهم في هذه الأدلة بأسرها، لكننا نقول هذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله لها قيود ولها مقتضيات وموجبات، أجملها معاذ في حديثه أن الإنسان قال يعبدوا لا إله إلا الله دون إيش؟ دون شرك، لأنها نفي وإثبات، نفي هي لغير الله جل في علاه وإثباتها فقط لله جل في علاه. فمن دعا غير الله فلم ينفيها عن غير الله جل في علاه. وأنت حتى تأتي بركني هذه الكلمة أن تنفي هذه عن أي أحد غير الله جل في علاه وتثبتها فقط لله جل في علاه. هذا الرد السديد بهذا الحديث على مثل ما تدل به من الأدلة. وأما الأمثلة الأخيرة فنحن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين قد كفرهم ما أقر لهم بالإيمان، لكنه لم يقتلهم من أجل مقاصد الشريعة ومن أجل إيش؟ المصالح الأخرى. قال الله تعالى في كتابه ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، ومع ذلك صلى الله عليه وسلم يقتل، وبين العلة والحكمة من ذلك، ولا أحد يشك في كفر عبد الله بن أبي بن سلول. قال حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وتنوعت الإجابات على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتنوع الأصناف والقصص. أما حاطب بن أبي بلتعة فكان مؤمنا حقا، ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم إيمانه عندما قال لعل الله قد اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وأما بالنسبة للآخرين كما قلنا تنوعت الإجابات فقط حتى يعلم الصحابة الحد الذي يقفون عنده، لا سيما أن السيوف كانت مشهورة من أجل نصر الدين الله جل في علاه. فيبقى لنا الأدلة سالمة لأن من دعا غير الله فقد كفر، لأنه صرف العبادة غير الله جل في علاه. أما من سأل الدعاء من غير الله إن كان ميتا ليس حيا حاضرا كما سنبين قادرا، إن كان ميتا فهذه بدعة أو هذه من الشرك الأصغر، لأنه اتخذ سببا لم يشرعه الله سببا. فهذه مجمل هذه المسألة. قالوا في الشبهة الثانية، قالوا إذن يقولون لا إله إلا الله، قلتم لا قد شابه المشركين في الفعل، ولا إله إلا الله لها موجبات فلم يأتي بالموجبات. عندنا شبهة أخرى فندوها لنا حتى نسمع لكم ونطيع. قلنا ما هي الشبهة الأخرى؟ قالوا أنتم تقولون أن كفر من سأل ودعا غير الله أنه اعتقد فيه ما لا يعتقد إلا في الله. هم يقولون نحن لا نعتقد النفع والضر إلا في الله جل في علاه، وإلا بيد الله جل في علاه. أما أصحاب الصورة الأولى فهم كذبة، من قال للبدوي وهو في الغرق في وسط البحر ويقول يا بدوي أغثني، لا يمكن أن أقول أنه لا يعتقد في البدوي أن له القدرة الخفية لإنقاذه وهو في البحر، فهذا كلام لا يمكن أن يصدق ولا يصدقه عاقل. فلسان حالك يكذب مقالك. إذا قلت لا أعتقد في البدوي أنه ينفع ويضر، نقول كيف وأنت وسط البحر تقول يا أخي أغثني يا بدوي؟ المدد المدد يا بدوي. أنت تعتقد في البدوي القوة الخفية التي بها يمكن أن تغاث وأنت في وسط البحر. هذه في الصورة الأولى. والصورة الثانية هم يقولون لا نعتقد، نحن نقول يا رسول الله ادعو الله لنا أن يغفر لنا. فهم لا يعتقدون النفع والضر في غير الله جل في علاه. فنقول إذن الصورة الأولى رددنا عليه، الصورة الثانية صدقناكم لكنكم أتيتم بدعة في الدين واتخذتم سببا لم يشرعه الله سببا، فوقعتم في الشرك الأصغر الذي هو وسيلة إلى الشرك الأكبر، وقد أصول الشريعة قد جاءت بحسم مادة الشرك ولابد من سد نوافذها بأسرها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حسم مادة الشرك في أكثر وفي غير ما موضع، عندما قال الخطيب للنبي صلى الله عليه وسلم من أطاع الله فقد رشد، أو من أطاع الله وأطاع الرسول فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندة؟ قل أو قال ما شاء الله وشئت؟ قال أجعلتني لله ندة؟ قل ما شاء الله وحده. كل هذا حسما لمادة الشرك، ولما قال تتروني أيضا حسما لمادة الشرك والغلو الذي ممكن أن يعظم المرء فيه المعظم إلى درجة الله أو فوق درجة الله سبحانه جل في علا. إذن أصبحت المسألة بيضاء نقية أمامنا بتقسيماتها التقسيمتين، التقسيمة الأولى الشرك الأكبر وصورة الشرك الأكبر سواء في الشرك الإلهية أو شرك الربوبية، والصورة الثانية التي هي وسيلة إلى الشرك الأكبر وليس بشرك أكبر على قول المحققين من أهل العلم، والرد على شبه من تمسك بهذه الشبه. كذا نكون قد انتهينا من هذا الباب. يبقى لنا الكلام على سؤال غير الله الذي علاه، متى يجوز؟ قلنا سؤال الله فقط هو الذي لابد الإنسان أن يفعله، يتذلل يتضرع يسأل بمسكنة وخضوع لله جل في علاه. هل للمرء أن يدعو غير الله جل في علاه؟ نعم للمرء أن يدعو غير الله، لكنها بضوابط وأمور لابد أن نبينها أسبوع من قادم إن شاء الله ندخل فيها. لو في أي شيء في هذا الباب تفضل. ويدعو معناها يسأل، الله يبارك فيك، بلاش بقى يعني القشريات يبعدون عنها الآن. نعم بالنسبة للصنف الأول يكفر يعني نوعا وعينا، هذه المسألة دخلتنا فيها وما كنت أحب أن أدخل فيها. طبعا هي المسألة كلها دائرة على قيام الحجة، فهل قيام الحجة لابد أن تبلغ لكل شخص بعينه من عالم التحرير، أم قيام الحجة فيها بآلات تبلغها، بآلات بلوغ هذه الحجة تكون قد قامت الحجة؟ أنا أقول يعني شيخ بس ورد عنه أنه لا يعذر أهل الإسكندرية مثلا ولا أهل مصر ولا أهل سوريا أو أهل العراق الذين يطوفون بعبد القادر الجيلاني أو يطوفون بقبر الحسين، لا يعذر هذا. هو عدم عذر الشيخ ابن باز، عدم العذر بهذا الجهل في هذا الباب عنده هناك في السعودية. هو كان يرى المسألة في السعودية ليس هنا. ليش؟ إن هو يرى أن علم التوحيد قد انتشر هناك بفضل الله سبحانه وتعالى، وانقطع دابر الشرك وحورب في كل مكان، فلذلك هو يرى أن الحجة قد بلغت بانتشار هذا العلم، وأي أحد جاهل لابد أن يرى عالما فيأخذ منه هذا العلم. أما في مصر بالذات، لا والله لا يصح أن نقول الحجة قد بلغت، وإن وجدت أحدا يطوف بالقبر لا أكفره. بحال من الأحوال لو طاف ألف طوف لا أكفره، لكني أبين له أنه قد وقع في إيش؟ وقع في شرك أو في بدع. نقول الطواف عبادة، قال نعم أنا أطوف لله في القبر، قد أتى بدعة ولا أتى شركا؟ أتى بدعة ولا أتى شركا؟ اصبر أتى بدعة ولا أتى شركا؟ هات الحمد لله ونحن ندين الله بذلك، فلا يمكن أن تكفره بدعة. أما إذا طاف حول القبر أو حول عبد القادر الجيلاني ثم أنت ذهبت إليه وأنت تراه يطوف كفرته فقد ظلمت حقا، قد تجرأت على مسألة لا يصح. أنا قلت دائما الذي يتقدم بين يدي تكفير أحد ولو وقع في الكفر أقسم بالله جاهل جريء وهو على خطر عظيم، فقد باء بها أحدهم. التكفير هذا حق للرب جل في علاه، وما يستطيع أحد أن يوقع عن ربه جل في علاه في مسألة أن يخرجه من دائرة الإسلام إلا بدليل أوضح من شمس النهار. ما لم ترى عذرا فالتمس عذرا حتى لا تكفر المرء، هذا الذي لابد أن تدين الله به. إلا أن وجدت أمرا جليا واضحا أوضح من الشمس فلا عتب عليك أن تقول بحكمه. لو كان بعيدا عن القبر هذه الذي نغض الطرف وهو يفتح الطرف. طيب المسألة في مسألة إذا ذهب إلى المقبور فسأله وهو في القبر فقال ادعو الله لي أن يوسع رزق، قلت قد أتى بدعة، قد وقع في الشرك الأصغر لأنه وسيلة للشرك الأكبر، أنه ممكن يعظمه بعد ذلك فيعتقد بعد ذلك بعد انتصار العلم أولاده أحفاده لما يرونه يذهب مستديما يا نبي الله ادعو الله أن يرزقني، ابنه يقول كان يعتقد في نفسه أنه يدر له الربح والمال، فهو وسيلة للشرك الأكبر. أما هذا إذا كان بجانب القبر أمام القبر، أما إذا كان في الإسكندرية والقبر في المدينة وهو يدعو النبي يقول يا نبي الله ادعو الله لي أن يغفر لي، يا نبي الله ادعو الله لي أن يوسع رزق، هذا قد وقع في الشرك الأكبر. هذه الصورة شرك أكبر، الله كأنك تتناقض تؤصلها بأنها شرك أصغر ثم تقول لا شرك أكبر، ما هو سأل الميت، نعم سأل الميت، هل هذا تناقض؟ لا ليس بتناقض، لما؟ للفارق بين المسألتين، قلت بالذات مسائل العقيدة تحتاج لتصور قوي وأيضا تركيب الأحكام لابد من ضبط القاعدة حتى الأحكام تكون منضبطة، كما في الفقه أنت ترى الفقيه المفتي لو كان فقيها بحق ترى له عين ونظر ودقة نظر في الفقه هو أنه يتصور المسألة الفقهية تصورا صحيح. هذا كان بجانب القبر وقريب من القبر ويكلم صاحب القبر يعتقد بأن صاحب القبر يسمع للأدلة المسوغة لذلك، دعنا من هذه الصورة. أما الثاني فهو إيش؟ الأمصار تبعد عن صاحب القبر، فده فارق ولا غير فارق؟ ده فارق جوهري، لأن المسلم حتى لما تكلم مع أبي جهل ما كان هو في مكة وهم في بدر، لا ده أمام أبي جهل قال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ عائشة لما سألت وهي تمر بجانب القبر قالت وماذا أقول؟ قال قولي السلام عليكم دار قوم المؤمنين. فالفارق بين الصورتين أن البعيد قد اعتقد أو قل لازم فعله، حتى لأن لازم القول ليس القول حتى يقر صاحبه، لازم فعله أنه يعتقد أن البعيد صاحب القبر البعيد يسمع إيش؟ يسمع نداءه ويسمع دعاءه، وهذا لا يمكن إلا للذي يمتلك القوة الخارقة، وهذه لا تكون إلا لله جل في علاه، إن وصفناها بهذا الوصف وصح التعبير، وهذا لا يصح التعبير، أنا أقرب للإخوة فقط، فهذه قوة لا يملكها إلا الله جل في علاه، فالموتى أصلا لا يسمعون هذا الذي ندين الله به، وإن تبعدت الأقطار فإيش؟ فأقوى وأقوى أنهم لا يسمعون، فمن ناداه على بعد فقد اعتقد فيه القوة والقدرة على سماعه وإغاثته، فيكون هذا من باب الشرك، ليس شرك الإلهية ولكن شرك إيش؟ الربوبية، لأنه اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله، هذا الفارق من الصورة الجوهرية. كنا نريد غض الطرف لكن أزاك الله خير عامة لينتفع الجميع.